من بعد طول فرحنا فرقت لي شملنا من بعد طول فرحنا وليه يا ليلي أنا يا ليلي يا ليلي وحدي بأسيك يا ليل وحدي بأسيك يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل يا فرحنا فرقت لي شملنا